السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، شرع الله تعالى هذا الدين لأجل أن يبقى وأن يكون هو الدين الذي تحكم به الأرض، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله. أرسله بماذا؟ بشيئين: بالهدى ودين الحق. أرسله بالهدى يعني في الأمور الاجتماعية، أحسن الأحكام هي أحكام الطلاق وأحكام النكاح وأحكام البيوع والأحكام الأمنية والأحكام الاجتماعية التي جاء بها الإسلام. لذلك حتى الدول التي لا تحكم بهذه النظم، أعني النظم الإسلامية، بدأت ترجع إليها، خاصة في الأزمات المالية وفي غيرها. فقال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في الأمور الاعتقادية، أنه وحده عز وجل المعبود لا شريك له، ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله، لأجل أن يظهره على الدين اليهودي والدين النصراني والدين البوذي، فيصبح هذا الدين، أعني الإسلام، هو الدين المسيطر على جميع الأديان. وعد الله تعالى المؤمنين المسلمين بنصره، كما قال عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مهما كادوا وعملوا، سواء بحرب إعلامية أو حرب عسكرية أو حرب وإشاعات، مهما كادوا وعملوا إلا أن الله تعالى تكفل بنصرة هذا الدين. وقال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه: كتب الله، يعني قضى الله تعالى وقضى، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. لأغلبن أنا وليغلبن رسلي، سواء في حياة الرسل أو بعد مماتهم، قضى الله تعالى أن تغلب دينهم وأن يغلب شرعهم على جميع الشرائع. وقال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، يعني في الأمم السابقة أقبل الرسل وصار الواحد منهم يجلس عند قومه ربما 20 سنة و30 سنة و100 سنة و900 سنة ولا يسلمون ولا يدخلون في الإيمان، فكأن الأقوام الرسل أولا يئسوا من إسلام أقوامهم، وأقوامهم قالوا للرسل: أنتم كذابون، تقولون سيأتينا عذاب، ما جاءنا عذاب، صار لك يا نوح 900 سنة تدعونا ونحن نكذبك ولا جاءنا عذاب، أنت يا شعيب صار لك 10 سنين وأنت يا لوط كذلك ما جاءنا عذاب. فقال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل كذبوهم لما خوفوهم بالعذاب، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال عز وجل: فانتقمنا من الذين أجرموا، ثم قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله عز وجل إذا قال وكان حقا علينا، يعني ألزم نفسه سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين أينما كان، سواء كانوا في مكة أو كانوا في غزة أو كانوا في العراق أو كانوا في أفغانستان أو في الشيشان أو في الصومال أو في أي مكان، سواء كانوا في مكان يجتمع فيه الناس أو لا يجتمعون، سواء كانوا في زمان متقدم أو متأخر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله أيها الإخوة الكرام، والله إن هذا الدين اليوم هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا. انظر إلى مواقع الإنترنت التي تتكلم فيما يتعلق بالإسلام، أو المواقع الأخرى التي تتكلم في الأديان الأخرى، سواء تتكلم في دين النصرانية أو في دين اليهودية أو في دين البوذية أو في غيره من الأديان. انظر إلى عدد الداخلين، استمع إلى الإحصائيات التي تنشرها عدد من الدول اليوم. كنت في ألمانيا قبل في رمضان قبل الماضي، ألقيت محاضرة لعدد من الألمان في المسجد، الأخوة ترجموها عن طريق أحد المترجمين، ودعوا الناس، علقوا الإعلانات قريبا من المسجد، وحضر مجموعة من الألمان المسلمين ومن غير المسلمين. في آخر المحاضرة قام 6 من الألمان وأعلنوا إسلامهم، فتعجبت، قلت للمترجم 6 خلال 1.5 ساعة، 4 نساء ورجلان، قال عادي يا شيخ. قلت سبحان الله، 6 ونحن في مسجد وهم الذين جاءوا، فما بالك بالله عليك لو أن المحاضرة ألقيت في سوق وحضرها ربما 10,000، أو ألقيت في جامعة وحضرها جموع كثيرة وغفيرة. إذا كان هؤلاء في مسجد على ضعف الإعلان وأسلم 6، قال يا شيخ أنا يسلم على يدي شهريا، وأنا داعية غير متفرغ موظف في شركة، يسلم على يدي شهريا من 12 إلى 15 شخص. قلت عجيب، لوحدك؟ قال غير الدعاة الباقين في برلين، في فرانكفورت، في بون. ثم اطلعت على إحصائية تتكلم عن إحصائية رسمية تابعة للدولة، ذكروا أنه في عام 2006 عدد الألمان الذين أسلموا رسميا، الذي جاء عند الدولة وسجل أنه أسلم، الذين أسلموا رسميا في عام 2006 4,000 شخص. يعني يا جماعة لما تقسمها يكون كل ساعتين مسلم جديد ألماني، كل ساعتين. وحدثني أحد الدعاة في ألمانيا قال يا شيخ في عام 2006 ترى ليس 4,000، الحقيقة أنهم 14,000 شخص. يقول إنما 4,000 الذين سجلوا رسميا، لكن الذين أسلموا عن طريق الإنترنت، أسلموا عن طريق الكتيبات، أسلموا عن طرق أخرى دون أن يخبر الدولة بذلك، يصلون يا شيخ إلى 4,000 شخص. أنتم تتعبدون الله تعالى بدين قائم، دين قضى الله تعالى وقدر أن يحميه بنفسه، كما تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، ومهما طالت الأيدي أو قصرت تريد أن تحرفه ما استطاعت، ولم يتكفل الله تعالى بحفظ التوراة والإنجيل لذلك ضيعت وحرفت، تكفل الله عز وجل بنصرة هذا الدين، فقال سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، ووالله ليظهرن الله تعالى دينه على الدين كله وكفى بالله شهيدا. في بلجيكا تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه في عام 2025 سيصبح الإسلام هو الدين الأول في بلجيكا. قل مثل ذلك فيما إذا ذهبت إلى أمريكا، إذا ذهبت إلى أوروبا، إذا ذهبت إلى أستراليا، إذا ذهبت إلى أفريقيا، تجد أن الإسلام والله هو أسرع وأقوى الأديان انتشارا. ومهما دعمت المراكز الإسلامية في الخارج بالكتب، ومهما أرسلت إليه من المصاحف المترجمة، إلا أنهم ما يمضي عليهم أحيانا أسبوعان أو 3 أو شهر إلا يقولون يا شيخ انتهت المصاحف، انتهت الكتيبات. أقول كيف يا شباب؟ قالوا يا شيخ من كثرة من يطلبها منا، سواء من المثقفين الذين يطلبونها بالمراسلة وغيرها، أو ممن يأتون إليهم، فالله عز وجل قضى وقدر أن يكون هذا الدين هو الدين الظاهر. وليغلبن مغالب الغلاب، والله مهما حاول أحد أن يقاتل أهل هذا الدين، أو أن يضيق عليهم، أو أن يفتنهم عن دينهم، أو أن يحاربهم، فإنه في الحقيقة إنما يحارب رب العالمين الذي أنزل هذا الدين وقدر أن يوجد في الدنيا. البلاء أيها الإخوة الكرام الذي يحدث على هذا الدين، سواء على أهله بقتل أحيانا، أو ربما وقع عليهم شيء من الفيضانات أو شيء من الزلازل، هو ليس خاص بالمسلمين. قضى الله تعالى وقدر أن ينزل البلاء بكل الناس في الأرض، سواء مسلمين أو غير مسلمين. ما هي اسمها دنيا ودار البلاء ودار الامتحان. ولما يقول بعض الناس يا أخي ليش بس المسلمين الذين يقتلون، ترى ليس فقط المسلمين الذين يقتلون، وليس كل المسلمين في الأرض الذين قتلوا. لا تنسى أن فيتنام قتل فيها مئات الآلاف، قيل وصلوا إلى أكثر من مليون. لا تنسى أنه في كوريا أثناء حربها، في غيرها من البلدان وقع عندهم حروب، وقع بينهم مشاكل، وقتل عندهم من قتل. البلاء الذي ينزل قد ينذر الله تعالى بلاء بالمؤمنين فيقتلون ويكونون شهداء كما في غزة نحسبهم كذلك، لكن يقتل الله تعالى أضعاف أعدادهم في أمريكا بإعصار أو في الصين بزلزال أو ما شابه ذلك. فالبلاء الذي ينزل ليس خاصا بالمسلمين فقط، وهو لا ينزل على المسلمين فقط، إنما يقضي الله تعالى ويقدر أن ينزل البلاء حيث شاء سبحانه وتعالى، فيكون للمؤمنين رحمة لكنه يكون على غيرهم عذاب. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى معركة بدر وقاتل قريش وقتل منهم صلى الله عليه وسلم 70 وأسر منهم 70، ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء القتلى الذين قتلهم ووجد بئرا مهجورة في بدر فسحبهم وألقاهم فيها وألقوا عليهم الحجارة والتراب حتى لا يفسد الجو على الناس. فلما جاءت بعدها بسنة معركة أحد ووقع على المسلمين ما وقع، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يبقوا على الجبل لكنهم خالفوا وتحمسوا ونزلوا مبكرين، فرقى خالد رضي الله تعالى عنه أسلم بعدها، رقى مع مجموعة من الكفار وقتلوا المسلمين، كأن بعض الصحابة وجد في نفسه كيف نقتل يا أخي ونحن مسلمون وأولئك كفار، فأنزل الله تعالى قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم الآن يا مسلمون في أحد قتل منكم 70 لكن أنتم أصبتم الضعف العام الماضي، قتلتم 70 وأسرتم 70، فنحن رحمناكم جعلناكم فقط يقتل منكم 70 لكن لم يؤسر منكم أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لما وقعتم في المخالفة، وقال عز وجل إن تكونوا تألمون، إذا أنتم تتألمون لقتل إخوانكم، تتألمون لما يقع عليكم من حرب، تتألمون للضعف الذي تمرون به، إن تكونوا تألمون فإنهم يعني النصارى يألمون كما تألمون. في ذلك الوقت كان الكلام عن المشركين، واليوم الكلام عن كل من يحارب المسلمين سواء من نصارى أو يهود، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. لما انتهت معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر عليه الكفار حتى لم يستطع أن يدافع عن نفسه وقتل مجموعة كبيرة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم تحصن خلف صخرة وأخذ يرمي هو والصحابة من خلفها، فقام أبو سفيان وهو ينظر إلى القتلى ويقبلون إلى حمزة يعبثون به يقطعون أنفه ويجزعون أنفه ويقطعون أذنيه ويعبثون ببطنه ويخرجون كبده، ثم رأى أبو سفيان أنه انتصر، فقام أبو سفيان وصرخ بأعلى صوته قال أفي القوم محمد، أفي القوم محمد، بيتأكد هو قتل ولا لم يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، خشي أن يجيبوه فيصعد أبو سفيان إلى الجبل مع قوة خلة، لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، قال لا تجيبوه. قال أفي القوم عمر، فقبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قال عمر نعم أنا موجود ووالله إن من ذكرتهم أحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، أنتم انتصرتم العام الماضي وقتلتم منا 70، نحن انتصرنا هذه السنة وقتلنا منكم 70، يوم بيوم بدر والحرب سجال ونحن سواء، خلاص وحدة بوحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا لسنا سواء، صح أنتم قتل منكم 70 وقتل منا 70 لكن لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، يقول لسنا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا الشعور الذي كان يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه العزة التي كان صلوات ربي وسلامه عليه يعيش بها، هي التي ينبغي أن نعيش بها اليوم. كان عليه الصلاة والسلام يمشي في فجاج مكة ويرى بلالا يعذب، ويرى سمية ويرى زوجها ياسر ويرى ابنها عمار قد ربطوا على جذوع نخل، ليس جذوع شجر ولا ربطوا على جدران، على جذع نخلة، وكأن جذوع النخلة المقطوعة وراء كأنها سكاكين تغرز في ظهره، ويأتي أبو جهل يعبث بهم ويعذبهم، وعليه الصلاة والسلام يراهم لكنه لا يملك لهم شيئا، فعلا ما يستطيع أن يفعل شيئا، هو واحد ما له اللي يدعو الله تعالى أن ينصرهم، ويستمر العذاب بهم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول صبرا إن موعدكم الجنة، نحن نقاتل لأجل قضية نقاتل لأجل دين، نحن نحيا ونموت لهذا الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم إذا بأبي جهل يأتي إلى سمية ويقتلها ويقتل زوجها، وهو عليه الصلاة والسلام ثابت على دينه، ما قال والله قتل أصحابي، هذه المرأة المسكينة قد نحرت وذبحت وهذا زوجها، لا، ما دام أني مقتنع أني على دين الإسلام أتمسك به. لما جاء إليه خباب رضي الله عنه، خباب عذب بعذاب شديد حتى كانت سيدته تشعل الحطب فإذا تحول إلى جمر ألقته فوقه ويحاول أن يقوم فتلقيه أخرى حتى أصبح ظهره فيه حفر. فجاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة يفكر ماذا أفعل للمسلمين الآن، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني إلى متى يا رسول الله عذاب؟ مثل ما يقول بعض الناس اليوم، يا أخي ما ينتهي جرح أفغانستان إلا يبدأ جرح في العراق، ينتهي جرح العراق ولم ينتهي بعد لا هو ولا أفغانستان، وجرح ثالث في غزة ثم في الصومال، يا أخي ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ يقول خباب يا رسول الله أنا أعذب، بلال يعذب، سمية تعذب، عمار، ياسر، ألا تدعو لنا؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن خباب يستعجل النصر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه، ما قال يقطع رأسه، لا لا، شوف كيفية العذاب، يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، شفت المشط الذي للشعر، يؤخذ مشط لكن حديد، يعني مجموعة سكاكين جنب بعض، يمشط بأمشاط الحديد، يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، يبدأ يمشط يقطع اللحم ويقطع العصب حتى يظهر بياض العظم من داخل، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلسان الواثق والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، يعني حتى نملك اليمن، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. لكنكم تستعجلون. انتظر يا خباب، احنا ما صار لنا في الدعوة يا خباب الآن إلا سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة، تبغى الدين ينتصر على طول بين ليلة وضحاها؟ لو كان هذا الدين ما فيه بلاء ولا فيه امتحان ليش يرفعهم رب العالمين درجات؟ ما قدموا شيء يستحق أن يرفعوا درجات. إذا أنت فعلا تريد أنك تتمسك بالدين أصبر على البلاء، كما أن في درجات الدنيا حتى الإنسان يصبح مع شهادات عليا أو يصبح عنده مال كثير لابد أن يصبر على تعب الدراسة، على تعب التجارة وغير ذلك، ولو كان وما نيل المطالب بالتمني، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لو كانت الجنة الكل ينالها بما يريد لما رفع الله تعالى المؤمنين درجات، لأنهم ما قدموا شيئا. يقول يا خباب ولكنكم تستعجلون، تستعجلون. ويمضي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة، وكان في مجموعة من الكفار جالسين، فلما مر بهم مرة الأولى قالوا له يا مجنون يا مجنون يا مجنون، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. ثم مر بهم عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية التي بعدها، فإذا بهم يقولون يا ساحر يا ساحر يا ساحر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. مر بهم في الشوط الثالث، كذاب كذاب كذاب، تركهم ومشى. مر بهم في الشوط الرابع، شاعر شاعر كذاب مجنون ساحر. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، والله إن في آخر الزمان سيصرني رب العالمين عليه، والله لقد جئتكم بالذبح. ويكبر صلى الله عليه وسلم بعدها يصلي. فيقول واحد من الكفار في موقف آخر، يقول من يمضي إلى سلى جزور بني فلان ويحضره؟ سلى الجزور هو لما تلد الناقة يطلع مع الولد، يطلع مع أهل دم وما شابه ذلك، في ناقة ولدت يعرفون، قال امضوا واحضره. فمضى واحد واحضر دم بين يديه ومشيمه، قال ضعها على على على رقبته. وعليه الصلاة والسلام ساجد فيأخذها ويضعها على رقبته، وهو صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا وأجملهم وجها، وثيابك فطهر وأنظفهم ثوبا وأجملهم صورة، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ليس شاب عمره 15 سنة 20 سنة، رجل جاوز عمره 40 متزوج وعنده أولاد ومن كبار القوم وله شرف ومن قريش ومن بني هاشم، فإذا به في سجوده يشعر برائحة ودم يتساقط إلى موضع سجوده، لا هو يستطيع يرفع لأنه لو رفع سقط الدم على بقية ثيابه، ولا هو يستطيع أن يبقى ساجدا والكفار يميل بعضهم على بعض يضحكون، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه المستضعفين فلا يجرؤ أحد أن يقترب ليبعده عنه، يبقى أنهم بشر يعني. لا يجرؤ أن يقترب ليبعده عنه، حتى تقبل فاطمة عمرها 7 سنوات تقبل تخرج من البيت الصغيرة الطفلة وترى أباها صلوات ربي وسلامه عليه ساجدا والدم على رأسه، وتقبل تبعده بيديها الصغيرتين وهي تبكي وتسبهم، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الدم على ثيابه ويقول: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم على 7 الذين فعلوا هذه الفعلة. يقول ابن مسعود راوي الحديث: فوالله لقد رأيت الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نسحبهم صرعى في يوم بدر ونلقيهم في القليل كالكلاب. لكن السؤال: متى استجاب الله تعالى هذا الدعاء؟ هذه الحادثة وقعت في أوائل بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، ربما في السنة 5 من البعثة، وجلس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ثم هاجر، وفي السنة 2 للهجرة قاتل قريشا في معركة بدر وقتل هؤلاء، يعني بعد 10 سنوات. يقول الصحابي: نحن ننسى والله تعالى لا ينسى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كنكم تستعجلون. يقول ابن مسعود: رأيتهم والله صرعى نجرهم ويلقون في بئر بدر كما تلقى الكلاب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري لما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الأحبة الكرام، نحن نعيش اليوم أحداث غزة مع اليهود. اليهود منذ أن خلقهم الله تعالى وهم أهل مشاكل، اليهود هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يا أخي هؤلاء ما تأدبوا مع الأنبياء، حتى ليس فقط في تكذيب الأنبياء، حتى في أجساد الأنبياء تكلموا. كان موسى عليه السلام يرى قومه يغتسلون أمام بعض، ينزعون ثيابهم ويغتسلون، ويرى بعضهم عورة بعض. كان موسى إذا أراد أن يغتسل يختبئ في مكان ويغتسل، فقال بعضهم لبعض: والله ما يغتسل لوحده إلا أنه آدر، يعني عند تشوه في جسمه ليس له خصيتان، فهو يستحي منكم أن تروه من غير خصيتين. يا أخي حتى الأجزاء الداخلية للنبي ما تركتوها، شوف الجرأة على الأنبياء. قالوا إنه ما يفعل ذلك إلا أنه آدر، لو إن جسمه مكتمل مثلنا كان اغتسل معنا، لكن هذا في عيب خلقي ليس ما هو برجال. فجاء موسى، أراد الله تعالى أن يبرئه كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقبل موسى عليه السلام يوما إلى النهر ونزع ثيابه خفية ووضع على حجر ونزل في النهر ليغتسل، فخرج فهرب الحجر بثيابه، والحديث صحيح البخاري. فأخذ موسى يجري ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر ببعضهم فرآه، ثم توقف الحجر وأخذ موسى الثياب ولبس، ثم أخذ عصا وأخذ يضرب الحجر مما في نفسه، كيف رأوني على هذا الحال؟ فبرأه الله مما قالوا. قالوا لا والله نحن رأيناه فإذا هو مكتمل الخلقة، إذا هو يختبئ عنا حياء وخجلا وخلقا حسنا، ليس لأنه فيه عيب خلقي أو ما شابه ذلك أو تشوه. يا جماعة هؤلاء تجرأوا على رب العالمين، وتجرأوا على الأنبياء، وتجرأوا على أكل الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أفلا يتجرؤون على إخواننا اليوم في غزة؟ خذ موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما بعث وهاجر إلى المدينة كان في المدينة ثلاث قبائل لليهود، فيها ثلاث قبائل: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى أهل المدينة وعمل صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم صلحا، جاء إلى أهل المدينة عمل بينه وبين اليهود هدنة وصلح، بحيث أنكم إذا قاتلنا أحد تقاتلون معنا، إذا ننصركم وتنصروننا، نحن في بلد واحد ننصر بعض. فبعد فترة واحد من الصحابة أو اثنان أو ثلاثة من الصحابة خرجوا في مكان وقع بينهم وبين بعض المشركين مواجهة، فواحد من الصحابة قتل اثنين من المشركين، فطالب المشركون بالدية، قالوا يا محمد رحنا في الأشهر الحرم وبيننا وبينكم عاهد. النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن دية ما عنده، قال طيب اليهود يساعدوننا في الدية. مضى إلى بني النضير، دخل عندهم قال نحن وقع كذا وكذا ونحن متعاونون، نحن وإياكم على أن ينصر بعضنا بعضا. قالوا مرحبا يا محمد، نحن من زمان ننتظر أن تحتاج إلينا حتى نثبت لك أننا نساعدك ونقف معك، اجلس في ظل هذا الجدار. جاء صلى الله عليه وسلم وجلس في ظل الجدار، فانفرد اليهود بعضهم مع بعض وقالوا والله إنكم لن تجدوه في موطن أحسن من هذا الموطن، إذا لكم نية قتل الآن. فانطلق أشقاهم وصعد إلى السقف، سقف هذا المنزل، ومعه رحى. الرحى يا جماعة هي حجران غليظان يوضع أحدهما فوق الآخر ويوضع بينهم القمح والشعير ويحرك فيطحن القمح والشعير ويبدأ يتساقط يمين ويسار ويجمعونه. فصعد برحى وأخذ يقربها ليدك بها رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كاد أن يوقعها عليه نبأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وقام وسقطت الرحى على الأرض. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم جموع أصحابه لحربهم، ثم أجلاهم صلى الله عليه وسلم المدينة طردهم. بقي الآن بنو قينقاع وبنو قريظة. بنو قينقاع عندهم سوق يبيعون فيه الذهب، أقبلت امرأة مسلمة إلى السوق تريد أن تشتري وجلست عند البائع على الأرض، بكم هذا وهذا؟ قال اكشفي وجهك. قالت لا، اكشفي وجهك أريد أن أراك يمكن أن أنزل لك في السعر. قالت ولا شيء. لا، الخبيث الذي بجانبه لما رأى هذا مشتاقا إلى رؤيتها أقبل إليها، وإذا عليها خمار على رأسها وثوبها واسع، وكانوا في السابق يلبسون الثياب الواسعة حتى إذا خرجت يعني لا يرى الرجال صورة جسمها. فأقبل إليها من الخلف وربط خمارها المتدلي من ورائها، ربطه بطرف ثوبها من تحت، والمرأة جالسة ما تدري. فلما قامت انكشفت عورتها، فضحك اليهود ضحك، أنت الآن ما رضيت أن تكشفي وجهك، احنا طلعنا عورتك. فضحك اليهود، فكان في واحد المسلمين نظر، فإذا المسلمة تقول وا إسلاما، أخذ واحد المسلمين التقط السيف وجاء، واليهودي هذا فرحان يتمايل من الضحك وهو يشير إلى عورتها، أخذ المسلم السيف وقتله. فانطلق اليهود لها المسلم وقتلوه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لحربهم، لكنه أيضا لم تقع حرب وأجلاهم لم يطردهم، أنتم السكن معكم يأتي بمشاكل، ونقض العهود وطردهم صلى الله عليه وسلم من المدينة. بقي الآن بنو قريظة. بنو قريظة لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى بني النضير وبني قينقاع قالوا هذا ما معه مزح، هذا ما عنده إلا السيف. فقالوا يا محمد نحن أصحاب وأحباب، نحن نجلس هادئين في المدينة. فجاءت في السنة الرابعة أو في الخامسة جاءت معركة الخندق، واجتمع الكفار من مكة بقبضهم وقضيضهم لحرب المسلمين في المدينة. قال بنو قريظة لبعض: والله لن تجدوا موطنا أحسن من هذا الموطن، تقتلون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت المدينة لها ثلاث جهات ما بين جبال وحرة لا يستطيع الكفار أن يدخلوا من خلالها، لكن جهة واحدة هي التي يستطيع الكفار قريش أن يدخلوا من خلالها، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خندقا، وصار الكفار وراء الخندق، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى من الخندق، ووراءه بيوت المسلمين في المدينة، ثم وراءهم بيوت بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم واثق أن بني قريظة لن يعملوا مشاكل، يعني ما دام بيني وبينهم عهد، فكان جمع المسلمين ووقفوا عند الخندق حتى يمنع الكفار عن التسلل. أقبل بنو قريظة ودخلوا في المدينة، قالوا ما دام هذا مشغول بالحرب وجاء 10,000 مقاتل، وهو العدد المقاتلين اللي معه عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت ما يتعدى 2,000 أصلا، والكفار معهم 10,000، قال اليهود الآن سينهوه. ثم أقبل اليهود ودخلوا إلى المدينة وجعلوا يعبثون بالأموال وكسرون الدكاكين، حتى وصلوا إلى حصن قد جعل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجاته وعمته صفية ومجموعة من نساء المؤمنين. فأقبل اليهود أرادوا أن يدخلوا لكنهم خافوا، قالوا قد يكون في أحد من الرجال، وهم يا جماعة سبحان الله تراهم جبنا، والله نظرت في التاريخ فلم أرى أن اليهود دخلوا معركة في التاريخ أبدا، معركة مواجهة لا، اليهود يشتغلون في استخبارات، في اختطافات، في اغتيالات، مثل ما قال الله تعالى في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، ترى عندهم مشاكل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنت لما تراهم على طاولة واحدة تقول والله هؤلاء رأيهم واحد، وتجد بين هذا والثاني والثالث والرابع بينهم من المشاكل ما الله به عليم. فاليهود أصلا في التاريخ يا جماعة ترى لم يدخلوا معركة مواجهة، النصارى دخلوا معارك ضد المسلمين، الحروب الصليبية وغيره، صار مواجهة بينهم وقتال، ووجه أمام وجه ورأس أمام رأس وسيف أمام سيف. اليهود إلى يومك لم يدخلوا معركة صريحة أبدا إلى يومك هذا، ترى حتى في فلسطين اليوم أنا أستبعد، وإن كنت لا أتنبأ بالغيب ولست محللا عسكريا، لكن أستبعد أن ينجحوا حتى في الدخول البري لو دخلوا إلى غزة، مع أنهم يدخلون بالدبابات المحصنة وما شابه ذلك، لكن ليس عندهم قدرة أبدا يا جماعة المواجهة. قرأت تقرير مترجم من أحد الصحف اليهودية يتكلم عن أحوال الجنود الإسرائيليين، هل تصدق أن الجندي إذا دخل إلى الدبابة، إذا كانت الدبابة ليس فيها مكان لقضاء الحاجة، يأخذون معهم أكياس لقضاء الحاجة في داخل الدبابة خوفا من الخروج من دبابة، يخشى أنه يقتل، خوف وفزع في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يستطيع، وقلوبهم شتى. وانتشر بينهم كما يقول هذا التقرير، انتشر بينهم الأدوية المضادة للإسهال، للإسهال الآن الإنسان أحيانا من شدة الفزع ينطلق بطنه يصيبه إسهال، فهم من شدة ما يأتيهم من فزع تنتشر بينهم مثل هذه الأدوية، وهذا ذكره الله تعالى وبين جبنهم وخوفهم وهلعهم. فأقبل اليهود إلى هذا الحصن، وفيه كما ذكرت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمرها جاوز 50، وفيه مجموعة من المؤمنات. فلما أرادوا أن يدخلوا قال بعضهم لبعض قد يكون فيه رجال، قالوا لا ما فيه رجال، ما فيه إلا نساء، ادخلوا اهجموا، قالوا لا والله لا تورطونا يمكن فيه رجال. فأرسلوا واحدا منهم ليدخل إلى داخل الحصن من موضع معين وينظر ويفتح لهم الباب. الآن بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق بكل سهولة، لما الرجل يشغل بحرب قريش مباشرة طلقتم إلى أهله تعبثون بهم، دخل هذا الرجل وأخذ يطوف في الحصن وينظر هل في أحد أو لا، حصن وفي داخله بيت. رأته صفية بنت عبد المطلب من فوق الحصن وعلمت أن اليهود ينتظرونه في الخارج، قالت إن صرخت علم الكفار أنه لا أحد هنا من الرجال، وإن سكت نظر فعلم أن ما فيه رجال وخرج وأخبر قومه. فأقبلت إلى سكين وحملتها معها في وسطها، ثم أقبلت إلى عمود في الغرفة، هم كانوا في السابق ليس عندهم بناء مسلح مثلنا. يعني نحن الآن لما يكون عندك مثلا هذا المسجد مثلا 20 متر في 20 متر أو 30 في 30 تضع لك 4-5 عمدان وخلاص الصبة تمسك. هم كانوا في السابق لا، هو من ألواح ومن سعف النخل، فيحتاجون أن يضعوا أعمدة كثيرة. فلو جئت إلى أحد الأعمدة الصغار خشب، قطعة خشب، ونزعته من مكانه ما يؤثر. فأقبلت إلى أحد الأعمدة الصغار ونزعته وحملته معها ونزلت إليه، وأقبلت وإذا اليهودي ملتفت إلى مكان، فرفعت العمود وضربت على رأسه، وعمرها أكثر من 50 سنة. فلما ضرب على رأسه سقط وجعل يتلوى، فأقبلت إليه بالسكين وبسم الله الله أكبر وذبحته. ونسأل الله أن يعجل لليهود اليوم مثل ذلك. ثم حملت رأسه وألقته من فوق السور على أصحابه الذين ينتظرونه في الخارج. قد ألقي إليهم قالوا هذا قد ترك كتيبة كاملة داخل الحصن، ما ترك واحد ولا اثنين، ما دام ما في مدح قتل على طول، هذا قد ترك كتيبة كاملة. ثم تولوا إلى حصنهم وأقبلوا عليهم وأخذوا يحاولون أن يمدوا الكفار من بعيد لبعيد حتى انتهت المعركة. أرسل الله تعالى إلى الكافرين جنودا من عنده وريحا وجنودا لم تروها، وفرق الكافرين وعادوا إلى ماكنهم. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان واقف عند الخندق 23 يوم، رجع إلى بيته ونزع عليه الصلاة والسلام لباس الحرب يرتاح، وذلك بعد الظهر مباشرة. فإذا بجبريل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من خارج البيت، تقول عائشة سمعت مناديا يقول يا رسول الله أخرج إلي أخرج إلي. تقول فقلت في نفسي من هذا الذي يأتيه وقد وصل الآن، يعني هو الآن صار لـ 23 غائب 23 يوم غائب عن البيت، أخرج إلي. تقول فخرجت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلي وجعلت أنظر من خلال فتحة الباب. قالت فإذا دحية الكلب على الفرس والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يتكلم معه، طبعا هو في الحقيقة ما هو دحية الكلب، هو جبريل في صورة دحية الكلب. تقول وإذا هو يقول يا رسول الله أو قد وضعت السلاح، إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إني خارج إلى بني قريظة فمزلزل بهم فاخرج إليهم الآن. تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلي ولبس لأمة الحرب وخرج وقال لأصحابه من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، بينهم مسافة. وخرج الصحابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحاصرهم، حاصرهم قرابة شهر حتى اشتد عليهم الحصار. طيب أنتم عدد كبير، يعني عندهم أعداد كبيرة من الرجال والمقاتل، أخرجوا ودافعوا عن نفسكم. لا، ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أبدا. ترى يا جماعة هذا معروف عن اليهود، حتى لو تقرأ تاريخ اليهود مع النصارى ما في مواجهات أصلا، ما يستطيعون. الله عز وجل يقول كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا، اليهود وين ما كان طبيعة ذليل هكذا، كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا إذا الله تعالى نصرهم وأيدهم في مكان معين انتصروا، أو إذا أحد من الناس مدهم كما تفعل معهم أمريكا اليوم، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا، جميعا يعني مجتمعين، هذا معنى الآية، لا يقاتلونكم جميعا يعني لا يقاتلونكم وهم مجتمعون صفا واحدا، لكن كيف يقاتلون يا ربي؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا هو الواقع اليوم، وتجد بالله عليك الآن في الصور، في الصور ألستم ترون حتى قبل ما تحدث أحداث غزة في أحداث الانتفاضة كلها والجهاد، ألستم ترون دائما أن يأتي 10 من الفلسطينيين ومن المجاهدين ويقفون يرمون الحجارة وما شابه ذلك، واليهودي برشاشة واقف وراء باب الدبابة ولا خلف الجيب ويرميهم؟ عمرك بحياتك رأيت اليهودي واقف أمامهم رشاشة وهم يرمونه؟ أجيبوني، هل عمركم رأيتم هذه الصورة؟ أما أنا فلم أرها أبدا، لا في صور ثابتة ولا من خلال فيديو، لا متحرك ولا ثابت، لم نرى أبدا يهودي واقف قدامهم ويرميهم وهم يرمونه. لا، تجد دائما اليهودي هو المختبئ، وتجد الشباب المسلم هم اللي يقفون أمامه على وضح النهار، وهو قد لبس مضادات للرصاص ومعه كلاشينكوف وربما معه قنابل يدوية، ومع ذلك كما قال الله تعالى لا يقاتلونكم، يا أخي شيء جعله الله في نفوسهم رعب وخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء من قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وحليت لي الغنائم، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إيش معنى بالرعب؟ الرعب هو أن يقع في قلوبهم الخوف والوجل فيصبح عندهم هزيمة نفسية وخوف منك فلا يستطيعون أن يتمكنوا من قتالك. نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني قبل أن أصل إلى القوم الذين سأقاتلهم باقي علي شهر حتى أصل، يبدأ الرعب فيهم وكلما اقتربت يشتد الرعب عليهم. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى بني قريظة ويحاصرهم في داخل حصنهم، وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يطول عليهم الحصار، فيخرجون ويقولون خلاص نحن استسلمنا نطالب أن يحكم بيننا وبينك رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا أحكم، ما أنا نبي وأنا أحكم بحكم الله. قالوا لا ما نرضى بحكمك، يحكم فينا سعد بن معاذ. أين سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين سعد بن معاذ؟ قال الصحابة يا رسول الله سعد بن معاذ في المسجد جريح، أصيب بجرح في رجله وهو ينزف منه في المسجد، ما ندري حي ولا ميت، لأنه أثناء الرمي في معركة الخندق بعض الصحابة أصيبوا بسهام أثناء الرمي. خندق كان عرضه 4 أمتار فيمكن السهام أن تصل بسهولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم جيءوا بسعد، ونزل اليهود وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا حتى يأتي سعد، فيهم قرابة 700 من الرجال أو من البالغين يعني. فأقبل سعد على حمار، وكان أثناء المشي يقول له أصحابه بعض أصحابه الذين بينه وبين اليهود معاملات تجارية ومسلمون يقولون يا سعد أحسن إليهم، يا سعد ارأف بهم يا سعد. وسعد مريض والدم يسيل، وفعلا مات بعد هذه الحادثة بساعات، ويمشي راكبا على حماره وهم يا سعد أحسن إليهم يا سعد أرفق بهم. فقال سعد لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، والله أن نوريك فيهم. وصل سعد بن معاذ فإذا اليهود مجتمعون ينظر إليهم يا خوانة تريدون هتك الأعراب وتقتيل المسلمين، ومباشرة ترسلون إلى قريش يا قريش نحن ننصركم نطعنه من ورائه، وتمدونهم بالأموال وتمدونهم بالطعام. فجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم يعني إلى سعد أنزلوا. فقام الصحابة وأنزلوه وهو مريض جدا والدماء قد سالت حتى أنهك انهاكا شديدا. نحن الآن إذا سالت دم نعطيه دم تبرع بالدم، هم ما كانوا يستطيعون خلاص الدم ينشف من الجسم. فأقبل سعد وجلس ثم قال حكمي ماض عليكم، يكلم اليهود أي حكم أحكم به يمضي عليكم؟ قالوا نعم. ما حد يعترض؟ قالوا ما حد يعترض. فأراد أن يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حكمي ماض عليك، فاستحى أنا أحكم عليك يا رسول الله، من أنا؟ فعلا من أنت حتى تحكم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحكم، أمر صحابي أن يحكم بينه وبين عدوه، أنت يا رسول الله الحكم. لكنه صلى الله عليه وسلم أمر سعدا بذلك، فسعد قال حكمي ماض عليكم ما تعترضوا؟ قالوا نعم. فأراد أن يلتفت فاستحى فأشار بيده قال وحكمي ماض على من ها هنا، ما قال عليك يا رسول الله، يقول على هذه الجهة ماضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسكت سعد قليلا ثم رفع بصره وقال الآن الجميع ينتظرون ماذا سيحكم فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده حكم لكن أوحى الله به إليه، لكن اليهود ما سمحوا له أن يتكلم به ولا فتحوا له مجال، واليهود ما يدرون هو يعفو عنهم هو يغرمهم أموال هو يقتل بعضهم. فقال سعد بن معاذ أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتصادر أموالهم. فلما قال ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فعلا ويجمع هؤلاء ويقتلون قتلا، ويصبح للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها هيبة في قلوب اليهود الذين في خيبر وفي الذين ذهبوا إلى الشام وفي غيرها. هذا هو حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في زماننا هذا اليهود لهم حال. قل النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود. الآن برضو التقارير الميدانية تقول إن الغرقد يزرع في كل مكان، تزرعه اليهود في تل أبيب وفي حيفا وفي كل مكان، في الشوارع وحول البيوت وما شابه ذلك. والله اليوم انظر، لو نظرت إلى إلى إلى مغتصباتهم اللي يسمونها مستوطنات لوجدت الغرقد مبنيا بشكل كبير جدا. هم يعلمون هذا ويعلمون النصوص. وقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد قال: تقاتلون اليهود على نهر بالأردن، أنتم شرقيهم وهم غربيهم، فتقتلونهم. كنت في الأردن قبل رمضان وذهبت، قرأت في السيرة وفي كلام الشراح أن المقصود بالنهر البحر الميت. البحر الميت يا جماعة جاي كذا بحيرة طويلة من الشمال ممتد إلى الجنوب. طيب، ممتد من الشمال إلى الجنوب، وهو عين زغر. جاء في بعض الحديث سميت بعين زغر، وقيل عين زغر هي مدينة قريبة. البحر الميت الآن يقل منسوبه، منسوب المياه فيه، لأن ما له تغذية. ويقال إنه سيجف حسب الدراسات، أنه سيجف عام 2025. هذا حسب الدراسات الجيولوجية المعتمدة على الماء ومقدار التبخر ما شابه ذلك. المقصود أن هذا البحر جئت ووقفت عنده ورأيت أنوار أمامي، فأسأل بعض الأخوة الأردنيين: قل إيش هذه؟ قالوا: هذه إسرائيل. قلت: ها؟ قالوا: إسرائيل. قلت: كم المسافة يا شباب؟ نسيت والله، قالوا لي أظن 10 كيلو أو 17 كيلو، الآن نسيت المسافة. لي ليست بعيدة يعني، وإذا بها قريبة جدا وتشوف أنوار، بل والله إني بعيني المجردة أرى السيارات تمشي هناك، أنوار السيارات وهي تمشي. وإذا بها نحن في الأردن ونحن شرقيه، لأن جاي بالطول، هو من الشمال إلى الجنوب، شمال إلى جنوب، فنحن شرقيه وهم غربيه. في ذلك الوقت لم يكن لليهود دولة في فلسطين. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هالكلام ما كان في دولة لليهود، ولا كان اليهود مجتمعين أصلا، وكانت فلسطين يحكمها هرقل وأصحابه. ما كان اليهود دولة أصلا. بالله من علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود روسيا ويهود أفريقيا ويهود العالم سيجتمعون في هذا المكان؟ يقول: أنتم شرقيه وهم غربيه. قال صلى الله عليه وسلم: فتقتلونه حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنهم شجر اليهود. إذن ينبغي علينا أن نطمئن تماما أن دين الله تعالى منصور، وأننا نتعبد لله تعالى بدين ظاهر منتصر. لو اجتمعت الدنيا كلها على حربه لما استطاعوا أن يصيبوه بشيء. إذن ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أمور: أولا ألا ننشغل بهذه الأحداث عن العمل لديننا. يعني لا يقول واحد: يا أخي أنا أبكي على إخواننا في غزة، أنا أبكي على إخواننا في فلسطين، في غيرها، طيب ماذا أستطيع أن تقدم؟ والله يا أخي أنا أستطيع أن أقدم مالا، وأعطيت بعض الجهات الموثوقة وأرسلته، طيب وغيره. لا بد يكون لك مشروع للأمة، أني أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أدعو إلى الله، يكون لي نشاط في الإنترنت إذا تيسر، يكون عندي طباعة كتب إسلامية، كفالة دعاة، كفالة أيتام، كما أني أنصر إخواننا في فلسطين بشيء يسير، لكن يقدم خدمات للأمة. إذا الأمة 1.5 مليار وابتلي منها 2 مليون في غزة، بقي عندك عدد كبير تستطيع أن تعمل فيه لتثبيتهم على دينهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بلالا وسمية وعمار، ما يقف يبكي عند عمار ويبكي عند سمية، لا، صبرا آل ياسر، ويمضي كمل مشروعه، دعوة إلى الله تعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند خباب أو عند بلال يبكي، كان ما أسلم أعداد من الناس كان ما أسلم لهؤلاء الثلاثة وقتل منهم اثنان سمية وزوجها ياسر. أيضا بذل الدعاء لإخواننا هناك قنوت صلوات في صلاة الوتر، إذا صليت الوتر أقنت لهم. يا أخي الدعاء على الأقل يشعرك في داخل قلبك أنني أخ لهم وأنني أنصرهم. والدعوة إلى دينك بقدر المستطاع، سواء الدعوة هنا أو من خلال الإنترنت أو في غير ذلك، والله عز وجل لا يؤاخذنا عن الأشياء التي لا نستطيع عليها. الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذ الأبكم يوم القيامة، لماذا لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام؟ ما هو أبكم. لن يؤاخذ الله تعالى الفقير، لماذا مات جارك من الجوع؟ ما أنا يا ربي ما عندي شيء أعطيه. كذلك نحن لن يؤاخذك رب العالمين، لماذا ما أعطيتهم سلاح، لماذا ما قتلت معهم، لماذا؟ لكن سيسألك لماذا ما دعوت لهم، لماذا ما تبرعت لهم إن كنت مستطيعا، لماذا لم تفعل قضيتهم بين الناس. لعل الله تعالى أن يأجرنا ويأجرهم بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم في غزة خاصة، وأن ينصر جميع المجاهدين والمستضعفين في كل أرض من أرضه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اقصص من بينهم إخواننا في غزة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قوي ضعفهم، اللهم سدد رميهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزق ملكهم وفرق جمعهم وشتت جملهم وخالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.